ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله بسم الله يرقي المسالك. بسم الله بسم الله يرقي المسالك. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي المسالك البولية. بسم الله بسم الله أرقي الكليتين والحالبين والمثانة. بسم الله بسم الله أرقي المسالك. بسم الله بسم الله أرقي البطن. بسم الله بسم الله أرقي البطن المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والمرارة والقولون. بسم الله أرقي البطن. بسم الله بسم الله أرقي البطن وأسفله. بسم الله أرقي المسالك. بسم الله يرقي المسالك. بسم الله يرقي المسالك من عقد فيها من سحر فيها من آثار العيون من آثار العيون فيها مربوطة ومعقودة ومعقودة ومربوطة ومثبتة ومحكمة. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي الكليتين. بسم الله يرقي الحالبين. بسم الله يرقي المثانة. الله أكبر. أطر يا ربنا أثرا في البطن وفي المسالك. في البطن وفي المسالك أطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا في المعدة وفي المسالك في الكبد وفي المسالك في الكبد في الكبد وفي المسالك في المرارة وفي المسالك. بسم الله أرقي البطن. بسم الله أرقي المسالك. بسم الله أرقي الكبد والطحال. بسم الله أرقي المرارة. بسم الله أرقي القولون القولون القولون. بسم الله أرقي الأمعاء الأمعاء الأمعاء. بسم الله أرقي الأحشاء. بسم الله يرقي المسالك مما فيها مما هو مربوطا مما هو معقودا مما هو مثبتا مما هو محكما. الله أكبر. بسم الله يرقي المسالك. بسم الله يرقي المسالك مما سبب فيها حرارة حرارة شديدة في البول حرارة حرارة ودما يتقطع ويخرج مع البول. بسم الله بسم الله ارقي المسالك. بسم الله مما فيها من التهاب من آلام ومن حصى ومن حصى ومن ورم ومن ألم ومن عقدة. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي البطن. بسم الله أرقي المسالك. بسم الله مما فيها وممن سكنها. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي المسالك يا ربنا يا ربنا. فسالت أودية فسالت أودية اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداد، اهل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، يا ربنا يا ربنا اهل يا ربنا هذه العقد مربوطة مربوطة مثبتة مثبتة قوية عظيمة شديدة ومخدومة ومحروسة ومخدومة ومحروسة. بسم الله بسم الله اركي البطن اركي البطن، بسم الله اركي المسالك، بسم الله اركي الكليتين والحالبين والمثانة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي خلايا دقيقة، بسم الله بسم الله ارقي البطن ارقي البطن، ارقي الظهر ارقي الظهر، مما هو ملفوف عليه، مما هو مربوط عليه، مما هو محكم عليه، بسم الله بسم الله ارقيك والله يقيك، بسم الله يرقي البطن والمسالك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اطل يا ربنا سحرا في البطن مأكولا ومشروبا، اثر على البطن اثر على المعدة اثر على القولون اثر على الكبد اثر على الطحال اثر على الاثني عشر اثر على الكبد اثر على القولون اثر على الكليتين اثر على الحالبين اثر على المسالك أثر على الرحم، بسم الله الله أكبر الله أكبر. أطر يا ربنا هذا السحر مأكولا ومشروبا، أطر يا ربنا ترى عين عين عين عين في البطن في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء، اللهم احل يا ربنا هذه العقد عقد العيون العيون والأحساد، احلها يا ربنا وفكها احلها يا ربنا وفكها من البطن من البطن ومن المسالك، أثرت في المسالك. أطر هذا السحر العظيم أطر سحر انسان وجان، اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله اطل سحر انسان وجان وحسدا شديدا، واثار العيون على الصحة والعافية وعلى القوة والنشاط وعلى الحيوية وعلى الحيوية، اطل اثار حسد وعين اطل يا ربنا اثار حسد وعين في الجسد في الجسد في البطن في البطن في الاحشاء في الاحشاء، اطل يا ربنا اثارها اهل يا ربنا هذه العقد اصابت اصابت اصابت من الامام اصابت من الخلف اصابت اصابت اصابت قوية ورزت في الجسد ورزت في البطن، اطل يا ربنا اثارها مغروزة مغروزة من عيون النافذة من عيون النافذة، اطل يا ربنا اثارها اهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اهل يا ربنا قدها كالسهر كالسهر كالسهر كالسهر في البطن في البطن دخلت البطن أثرت على البطن أثرت بورم أثرت بعقدة أثرت بعقدة الخبيثة أثرت أثرت تربطت في البطن أثرت في الكليتين في الحالبين والمثانة أثرت على رحمها أثرت على المسالك، أطل يا ربنا هذا الأثر أثرا بالغا قويا عظيما من أثر عين عين عين نظرت نظرت فأثرت نظرت فغرزت ودخلت في الجسد أثرت في الباطنية أثرت في المسالك البولية أثرت تأثيرا بالغا، اللهم أخذها يا ربنا يا ربنا هذه العقد عقد العيون عيون عيون نظرت فأثرت حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة، أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها اهل يا ربنا عقدها وانزعها يا ربنا انزع هذه العيون والعقد كلها انزع يا ربنا هذه الأسحار مأكولة ومشروبة انزعها يا ربنا انزعها اصهرها يا ربنا اصهرها واخرجها يا ربنا اخرجها يصار به ما في بطونك، بسم الله بسم الله أطل يا ربنا هذا الأثر في البطن في البطن في المسالك البولية في المسالك البولية، اللهم احل يا ربنا هذه العقد عقد الأسحار أثر في المسالك عقد الأحساب والعيون والأنفس والعيون والأنفس والأنفس الخبيثة سكنت المسالك سكنت البطن فأثرت، اللهم أطل أثرها اللهم احلل عقدها اللهم فك مرابطها وبطل ما كانوا يعملون، فطر يا ربنا أثرها قوية عظيمة شديدة في بطنها في بطنها في البطن في البطن وفي المسالك وفي المسالك وفي المسالك البولية، احل يا ربنا هذه العقد في الكليتين والحالبين وفي المسالك، اثرت على البول بحرارة اثرت على البول بحرارة حرارة حرارة شديدة، بسم الله بسم الله بسم الله اثرت على الامعاء على الامعاء على الامعاء، بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا ما سبب الاسهال اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما سبب الإنفاس اطل يا ربنا اثرا قويا شديدا عظيما في البطن في البطن في البطن في المسالك في المسالك في الامعاء في الاحشاء في الاحشاء من أثر حسد وعين وسحر، من أثر مس ونفس، نفس علت واستقرت وساكن في البطن، وساكن عليك بساكن، ساكن في البطن، ساكن في البطن على ورط، على ألم، على وجع، على ضر، على شر، على مكر، على كيد، على قهر، على غلبة، عليك به يا ربنا، عليك به. مردا وعفريتا، مردا وعفريتا سكن البطن، سبب ورما، سبب ألم، سبب ضرا وشر، مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بحسد شديد، مرسولا بعيون، عيون لاما لاما، نافذة، مرسول بعيون، حاقدة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ساكنا في البطن، ساكنا في المسالك، عليك به يا ربنا، في الكليتين والحارجين، والمثانة والمثانة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، بسم الله، اغر يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، اصهر يا ربنا مجمدا، من اثر السحر العظيم، والحسد الشديد، والعيون اللامة، ومن اثر ناظرة، ومن أثر ناظرة تعقدت في المسالك بسم الله ارقي المسالك البولية، بسم الله ارقي الكليتين وظائفهما، بسم الله ارقي الكليتين بسم الله الكليتين، بسم الله الحالبين بسم الله ارقي الحالبين والمثانة بسم الله ارقيها من حصى بسم الله ارقي المرارة بسم الله ارقي البطن الباطنية والمسالك البولية من حصى أصلها عقد السحر، أصلها عقد الحسد والعيون، بسم الله يرقي البطن والمسالك البولية، بسم الله من ورم وألم وضر وشر، الله أكبر الله أكبر، أحل يا ربنا هذه العقادة، فك المرابط يا ربنا انزع يا ربنا الآثار انزع يا ربنا الورم، انزع يا ربنا العقادة، انزع يا ربنا الآلام والأوجاع والأسقام، انزع يا ربنا الآثار، اللهم أخرج يا ربنا المؤثر، الله أكبر بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي المسالك مما خفي فيها، مما صمت فيها، مما هو مربوط فيها، مما هو معقد فيها، مما سكن فيها، الله أكبر، بسم الله أنت حسبنا يا ربنا وكفى، يا ربنا على من سكن، على من سكن الباطن، على من سكن المسالف، بسم الله فرق الكليتين والحالبين والمثانة، الله أكبر، فصل يا ربنا سحرا، وحل يا ربنا عقدا، فوق يا ربنا مرابطا، بسم الله يصار به ما في بطونهم، اصهر يا ربنا عقدا عقدا سحرية، عقدا حسدية، عقدا من آثار عيونه، قوية، اصهرها يا ربنا واخرجها عقدا تعقدت وتكورت يا ربنا عظيمة، يا ربنا متينة، يا ربنا قوية، يا ربنا صلبة، يا ربنا متحجرة، اصهرها يا ربنا من القولون من الأحشاء من الأمعاء ومن المسالك البولية ومن الكليتين والحالبين والمثانة، بسم الله فانبجست يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا الساكنين، يا ربنا من البطن، يا ربنا من المسالك، يا ربنا من اليدين ومن الرجلين ومن الدم والعصب ومن المفاصل ومن الرأس، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا هذا السحر مأكولا ومشروبا، أطل يا ربنا أثر عينا، وأخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، وخلي يا ربنا هذه العقدة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، انزع العين العين العين العين السامة السامة السامة القاتلة القاتلة القاتلة في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في الامعاء في الامعاء في الاحشاء في الاحشاء في القولون في القولون في الكبد والطحال وفي المرارة وفي المعدة وفي المعدة وفي المعدة وفي الكليتين والحالبين وفي مثلا احي يا ربنا هذه العقدة، فك المرابط يا ربنا، اللهم اخرج الاذى، اللهم اخرج المؤذي، اللهم اخرج الاذى والمؤذي، اللهم اخرج الاذى والمؤذي، الله اكبر، اخرج يا ربنا الاذى، اخرج يا ربنا الاذية، اخرج يا ربنا الاذى والمؤذي، عليك يا ربنا بالمؤذي، عليك يا ربنا بالمؤذي، يا قوم لم تؤذونني، حسبنا الله وكفى، على من آذى، على من سحر وحسد، وعلى من أصاب بعينه، وعلى من سكن البطن، وعلى من سكن المسالك، على من سكن الكليتين والحالبين والمثانة، على الآلام والأوجاع، وعلى الأسقاط، وعلى الأورام، وعلى العقد العظيمة، كالجبال كالجبال، كالحصى كالحصى، في البطن في البطن في البطن في البطن، عقدا عقدا قوية. اضعفها يا ربنا، عقدا صلبة اسهرها يا ربنا، عقدا قوية اضعفها يا ربنا، عقدا صلبة صلبة اسهرها يا ربنا اسهرها يا ربنا، عقدا مثبتة محكمة انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا، واخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا دما وصديدا، انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا اسهرها يا ربنا، علاقة علاقة وصلبة يا ربنا متحجرة ومتكونة ومتكونة، انزعها يا ربنا اسهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اخرجها دما وسديدا، الله اكبر، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا ما في المعدة، اخرج يا ربنا قيئة، اخرج يا ربنا قيئة، اخرج يا ربنا قيئة، اخرج يا ربنا ما في الصدر، اخرج يا ربنا ما في الصدر، اخرج يا ربنا ما في الامعاء، اخرج يا ربنا غائطة، اخرج يا ربنا ما في المسالك، اخرج يا ربنا ما في الكليتين والحالبين والمثانة، اخرج يا ربنا بولا، اخرج يا ربنا الاذى، اخرج يا ربنا الاذى، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا الاذى، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا فرعين عين عين عين عين عين، تعقدت في الجسد، تعقدت في البطن، تعقدت في المسالك، احلي يا ربنا هذه العقد، احلي يا ربنا هذه العقد، عقد عقد عيون واحسان واسحار، الله احلى يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، على الآلام والأوجاع وعلى الأسقاط احلها يا ربنا احلها، على الشر والمكر على الضر والألم يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا فكها يا ربنا فكها، فكها ملتفة ملتفة على البطن والظهر، ملتفة ملتفة ملتفة كالكمر على البطن والظهر، يا الله يا الله كالمهزم على البطن وعلى الظهر، فكها فكها فكها يا الله، طويلة عظيمة شديدة، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي، يصهر به ما في بطونهم، بسم الله بسم الله يصهر به ما في بطونهم، بسم الله بسم الله فسالت اوديه، بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، احل يا ربنا عقدا، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا، فك يا ربنا عقدا، انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا اثرا، انزع يا ربنا اثرا، خوجا عظيما شديدا، وبطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، احل يا ربنا العقدا، فك المرابطا يا ربنا، الله أكبر، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله يا ربنا هذه العقدة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده، اهل يا ربنا العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا العقدة تكونت اهل يا ربنا العقدة عقدا قوية افسدت الجسد اضرت الجسد آلمت الجسد باطنية او في المسالك البولية باطنية او في المسالك البولية يا الله احلها يا ربنا احلها احلها يا ربنا قوية على الآلام والأوجاع وعلى الذر والشر وعلى المكر والكيد يا الله يا ربنا احلها يا ربنا فكها احلها يا ربنا فكها في البطن وفي المسالك في البطن وفي المسالك احلها يا ربنا احللها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها مربوطة بسرة البطن مربوطة بسرة البطن مربوطة بفقارات الظهر مربوطة بفقارات العمود الفقرية مربوطة بالضلوع مربوطة بالضلوع مربوطة مربوطة وتكونت وتكورت اللهم احل يا ربنا هذه العقدة عقدة ادخلت البطن ادخلت البطن وتكونت البطن ربطت وعقدت يا ربنا يا ربنا على السلاسل وعلى الشعر على السلاسل وعلى الظفر احلها يا ربنا احللها وفكها يا ربنا فكها وعلى المسامير والإبرة اهلها يا ربنا وفكها واخرجها يا ربنا واخرجها واصهرها يا ربنا واصهرها اللهم اخرجها يا ربنا وعلى الحصى يا ربنا يا ربنا وعلى الرمل وعلى الرمل يا ربنا في المسالك البولية اهلها يا ربنا وفكها يا ربنا وتحجرت في الأمعاء في الأمعاء في المخارج في المخارج تعقدت لأن لا تخرج الأسحار لأن لا تخرج الأسحار والعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا واخرج الأذى واخرج الأذى والمؤذي واخرج يا ربنا الضر واخرج يا ربنا الضار واخرج يا ربنا الشر واخرج يا ربنا الشرير واخرج يا ربنا العقدة واخرج يا ربنا العاقد اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي المسالك بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقيكم والله يقيكم بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيكم اجمعين اللهم اطل السحر العظيم اللهم اطل سحرا ماكولا ومشروبا اطل يا رب سحرا في البيت مدفونا ومرسوسا منثورا ومذرورا اطل اثر حسد حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حطلها يا ربنا كلها وحلها يا ربنا كلها وفكها يا ربنا كلها وصرها يا ربنا كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية واخرج يا ربنا نفسها نفسا ظالمة نفس نفس نفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت نفس نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت تعلقت حسدا وحقدا نفس نفس نفس نفس وعين ونظرة وعين ونظرة نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس اخرجها يا ربنا اخرجها حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية اللهم اطل اثرها اللهم احل عقدها اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا نفسها رديئة رديئة لئيمة لئيمة خبيثة خبيثة ظالمة طاغية باغية ومتجبرة علينا اخرجها يا ربنا اخرجها على الألم والوجع وعلى الضر وعلى الورم وعلى الورم وعلى الألم اللهم اخرج يا ربنا نفسها تشبثت في البطن تشبثت في البطن تشبثت في المسالك في المسالك البولية عليك بنفس نفس نفس نفس نفس نفس عليك بها يا ربنا اخرجها يا ربنا يهودية اخرجها يا ربنا نصرانية اخرجها يا ربنا ظالمة اخرجها يا ربنا اخرجها الله اكبر اطل يا ربنا اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا الحسادة احل يا ربنا العقادة وفك المرابط يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا عقدا اللهم فك يا ربنا مرابطا وبطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا حسدا شديدا اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا مأكولا ومشروبا اللهم اطل يا ربنا ما تجمد في البطن اطل يا ربنا ما تجمد وتجمع اطل يا ربنا ما تكون وتكور اطله يا ربنا مربوطا ومعقودا يا ربنا من اثر السحر العظيم والحسد والعيون والعيون والعيون والعيون يا ربنا من اثر نظرة نظرة نظرة ثم نظر ثم هبر بشر بشر ثم نظر. اطل يا ربنا اثر نظره, اطل يا ربنا اثر نظره, نظره لامه لامه, اطل يا ربنا اثر نظره, اطل يا ربنا اثر نظره, نظره نظره نظره لامه لامه, اطل يا ربنا اثر عين عين عين عين عين عين عين كافره كافره, عين عين عين عين عين ممزقه ممزقه, عين عين عين عين قاتله قاتله, اطل يا ربنا اثرها, اطل يا ربنا اثرها, اطل يا ربنا اثرها, اهل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقي البطن, بسم الله يرقي الجسد, بسم الله يرقي الباطنية, بسم الله يرقي المسالك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان محمد رسول الله, اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله, لا اله الا الله العظيم الحليم, لا اله الا الله رب العرش العظيم, لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم اطل يا ربنا سحرا, اللهم اطل يا ربنا حسدا, اللهم احل يا ربنا عقدا, اللهم امك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر, اطله يا ربنا اطله, اطل يا ربنا سحرا مربوطا, اطل يا ربنا سحرا معقودا, اطل يا ربنا كل سحر, اطل يا ربنا كل حسد, اطلها يا ربنا كلها. اللهم اطل اثر نظرة نظرة نظرة نظرة, وعين عين توجهت للجسد, توجهت للبطن والمسالك كالسهم دخل فيها, توجهت توجهت توجهت للظهر كالسهم دخل فيه, كالسهم كالشرارة كالشرارة فرجت من عين العائل, فرجت من عين الناظر كالشرارة كالشرارة كالشرارة كالشرارة, خرجت من نفس من نفس ذي نفس من نفس ذي نفس الظالمة الخبيثة اللئيمة. يا الله يا ربنا اخرجها يا ربنا, اطل اثرها يا ربنا, اطل اثرها يا ربنا, اطل اثرها يا ربنا, من الباطنية والمسالك المولية, من الباطنية والمسالك المولية. اللهم كلها يا ربنا ولا تكن عليها. بسم الله بسم الله, رب الباطن والمسالك المولية. بسم الله بسم الله على المسالك, بسم الله بسم الله على الكليتين, بسم الله على الكليتين والحالبين والمثانة, بسم الله بسم الله على الامعاء والاحشاء, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا اثرها, بسم الله بسم الله بسم الله, احل يا ربنا عقدها, بسم الله بسم الله بسم الله, اطل يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس. اللهم اطل اثارها كلها, اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها من مخارجها, اخرج يا ربنا العقد, اخرج يا ربنا العاقد, اخرج يا ربنا السحر والساحر, اخرج يا ربنا الحسد والحاسد, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا الاذى, اخرج يا ربنا الاذي, اخرج يا ربنا المؤذي, اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا الساكن في الجسد العاشق الظالم, اخرجه يا ربنا, اخرجها, اخرج يا ربنا مارد عفريتا, واخرج يا ربنا الشيطان عينه. الله اكبر. اخرج يا ربنا الاذى, اخرج يا ربنا البلاء, اخرج يا ربنا الاعداء, وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله, فيها عين جارية, فيها عين جارية, ثم نظر ثم هبس وبصر, ثم نظر ثم هبس بشر, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه, للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك, لا إله إلا أنت سبحانك, سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اطل يا ربنا سحرا, اللهم اطل يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عيونه, وأثر عيونه عليها وعلى أولادها, عليها وعلى أهلها. اطل يا ربنا آثارا قوية عظيمة شديدة, اطل يا ربنا سحرا, اطل يا ربنا حسدا, واطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون فيهم وعليهم وبينهم, فيهم وعليهم وبينهم, على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة. اللهم اطل يا ربنا آثارا قوية عظيمة شديدة. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله, أليس الله بكاف عبده. بسم الله يرقي البطن والمسالك, بسم الله اخرج يا ربنا ما فيها, اخرج يا ربنا ما فيها, وألقت ما فيها وتخلت, اقذفيه فسالت رودية. احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة. ويسألونك عن الجبال فقل ياسبها ربي نسفا. احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة فقل ياسبها ربي نسفا. احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة فقل ياسبها ربي نسفا. احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة اخرج منها. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها. احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة اخرج منها. احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة اخرج منها. احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة يصهر به ما في بطونه. احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة وألقت ما فيها تخلت. احمل العقدة وألقت احمل العقدة احمل العقدة وألقت احمل العقدة احمل العقدة يصهر به ما في بطونه. احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة ومن شر النفاثات في العقد. احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة ومن شر حاسد إذا حسد. احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احلل يا ربنا العقد سحرية وحسدية. احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة ومن آثار عيون قوية ومن نظرة نافذة. احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها مذءوما مدحورا. احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ما عمله الساحر. اطل يا ربنا ما عملته الساحرة. اطل يا ربنا ما عمله العائنة. اطل يا ربنا ما عمله العائن والعائنة. اطل يا ربنا ما عمله الناظر. اطل يا ربنا ما عملته الناظرة. اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما عمله العائن وما عملته العائنة. اطل يا ربنا ما عملوها. اطل يا ربنا ما عملوها. اطل يا ربنا ما عملوها. واخر يا ربنا ما اوثقوها. واخر يا ربنا ما ضروا به. واخر يا ربنا ما ضروا به الجسد. واخر يا ربنا ما في الجسد. ما في الجسد من اثر العيون والاحساج والاسحار والنظرات. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا خادم العين. اخرج يا ربنا شيطان العين. اخرج يا ربنا خادم الساحرة. اخرج يا ربنا الحادث على السحر. اخرج يا ربنا من كان على العقد والاورام والاذى والالم والوجع والضر. اخرج يا ربنا من في المسالك من في الكليتين والحالبين والمثانة. اخرج يا ربنا من في البطن. اخرج يا ربنا من في البطن وما هو مربوط بالظهر. اخرج يا ربنا رباطه. احل يا ربنا احل يا ربنا وثاقه. فك يا ربنا وثاقه. فك يا ربنا رباطه. فك يا ربنا رباطه. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون.